إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم معرفتها أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، لأن هذه الأصول هي التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، ويسأل عنها من حين انتقاله من هذه الدنيا إلى أن يوضع في القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن العبد إذا مات أتاه ملكان فأقعداه وسألاه عن من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، وأن هذه الأصول من المهم بمكان على كل مسلم معرفتها، فينبغي عليك أن تتدارس تلك الأصول وأن تتعلمها حتى تجيب بما تعلمته وحتى تجيب بما عملت به. فأما الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فأن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أي توحيد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، أي أفعال الله تعالى. فكون العبد يوقن ويقر ويؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا يدل على يقين في العبد بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالربوبية. وهذا التوحيد يا عبد الله لا يكفي لدخول الإسلام، لأن الكفار المشركين كانوا يؤمنون به ويقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهذا التوحيد توحيد الربوبية إنما يستلزم توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وحده فلم يشاركوا في خلق الخلق أحد، ولا يشاركوا في رزق الخلق أحد، ولا في تدبير شؤونهم أحد، ولا في تصريف هذا الكون أحد، فينبغي على كل عاقل أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. وهذا هو الذي أرسل الله تعالى من أجله الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الخلق أجمعاً. وحق في الحاقة ووقع في الواقعة. ومن أجل هذا الأمر انقسم الناس فريقين: فريق في الجنة شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتوا بشروطها والتفت عنهم نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا وجحدوا هذه الكلمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنما خلق الله تعالى الخلق أجمع كي يفرد وحده بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب كي يخرج الناس، يخرج الأقوام من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من البدعة إلى السنة، من الكفر إلى الإسلام، من الشرك إلى الطاعة وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله، أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يجعل معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. لأن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل من العمل ما كان معه شريك في العباد، لأن الله تعالى خلقك وحده، فينبغي عليك أن تعبده وحده وتصرف إليه العبادة وحده. وهذا يجرك يا عبد الله إلى أن تعلم شرطي قبول العمل، فإن الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان اللذان يقبل بهما كل عمل. فكم العبد يخلص العمل لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا ابتغاء محمدة من الناس، وإنما يكون العمل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، فلا ابتغاء محمدة ولا ابتغاء سمعة ولا رياء من الناس، وإنما يكون العمل لله خالصا. لأن العمل إذا لم يكن كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله أبدا. وأنت على ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل مجاهد، ورجل عالم، ورجل متصدق، أتوا بأفضل الأعمال ظاهرة ولكن في قلوبهم وفي أفئدتهم خبيئة لا يطلع عليها إلا الله، فكانوا يبتغون المحمدة والسمعة والرياء من الناس، فكبرهم الله عياذا بالله في نار جهنم. فينبغي على المسلم إذا أيقن وعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير أن يعبده وحده سبحانه وتعالى، فلا يشرك معه أحدا من الخلق. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عمله. فالشرك يحبط جميع الأعمال، فلو عمل عملا ألف سنة لله سبحانه وتعالى ثم أشرك معه دقيقة من الدقائق لنسفت هذه الدقيقة عمل الألف سنة، لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك يقول الله تعالى لثمانية عشر نبيا في سورة الأنعام في صفحة واحدة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله تعالى خلق كي يفرد وحده بالعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا هو التوحيد الثاني الذي خلق الله الخلق لاجله. واما التوحيد الثالث فان يوقن المسلم ويعتقد باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الوارده في كتاب الله والثابته في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لان الله سبحانه وتعالى تعبد الخلق بذلك، فامرهم بان يتعلموا اسماءه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمن العبد بان لله تعالى اسماء حسنى وصفات مثلى ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. فالاصل الاول ان يعرف العبد ربه، ومعرفه الله سبحانه وتعالى تهديك الى ان تتعلم انواع التوحيد الثلاثه. فتوحيد الربوبيه ان يؤمن العبد ويعتقد بانفراد الله تعالى بافعاله بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته. وهذا لا يكفي لدخول الاسلام، لان الكفار والمشركين كانوا يؤمنون به، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. وكون العبد يوقن بان الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير يدعوه ذلك الى انفراد الرب تعالى بالعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وهذا توحيد الالوهيه. ويدعوه كذلك الى افراده بالاسماء والصفات. اسال الله تعالى ان يتوب علينا اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العلم مطلوب من كل مسلم ومسلمة، لأن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجمع لكي يعبدوه ويفردوه بالعبادة ويعملوا له بالطاعة، فينبغي على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه. وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس كما يصلي الآباء والأجداد، وإنما كان كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي العبد أنه يصلي كيف كان يصلي رسول الله إلا أن يتعلم كيفية تلك الصلاة. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. فإذا تعلم العبد ما يجب عليه من أمر دينه فإن هذا يكون له نجاة عند الله تعالى. وأما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد دينه، فأن يعرف العبد بأن الإسلام هو الدين الخاتم، وهو دين جميع المرسلين، دين جميع المرسلين والأنبياء. ولذلك كان كل رسول وكل نبي يرسل إلى قومه يدعوهم بأمر واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن يؤمن بهذا الرسول ويقر له بالطاعة لله سبحانه وتعالى فقد دخل تحت طاعة الله وآمن بهذا الرسول. وأن كل من لم يعتقد هذا الدين الخاتم فإن عمله مردود كلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فهذا ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى به في كتابه. فكون العبد يوقن بأن هذا الدين هو الدين الخاتم عليه بأن يوقن كذلك بأن هذا الدين دين كامل لا يعتريه نقص، لأن الله قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يخرج خارج ويأتي ببدعة من البدع لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعمل على أنها عبادة، فإن هذه البدعة لا تقبل عند الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان الله تعالى الحكيم العليم الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وقدم الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإسلام دين كامل، فينبغي على كل مسلم ألا يعمل عملا إلا أن يفتش هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان فعله فينبغي على المسلم أن يفعله لأنه سيأخذ من الله أجرا، وإن كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على المسلم أن يجتنبه حتى لا يقع في المحظور فيرد عمله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الثالث من الأصول الثلاثة فمعرفة العبد نبيا صلى الله عليه وسلم، وهي تنتظم في أربعة أمور: فتصدقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتصدقه فيما أخبر لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية ينعتونه ويصفونه بذلك جاءنا الأمين جاءنا الأمين، فإذا كان أمينا على أموال الناس فهو أمين صلى الله عليه وسلم على دين الله رب العالمين في تبليغه. وطاعته فيما أمر لأنه لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله بطاعته في القرآن في نحو من 40 موضع كما قال ابن تيمية رحمه الله: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك من الآيات. واجتناب ما نهى عنه وزجر لأنه لا يترك ولا ينهى عن شيء إلا أن الله تعالى أمره بذلك، وكونه ينهى عن شيء فاعلم أن العبد إذا أتى بهذا الشيء فقد وقع في المحرم والمحظور الذي نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وألا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق والدين الخاتم، وأن كل من يدعي دينا غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دين باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وحذر الله سبحانه وتعالى الأقوام الذين الذين يرسلون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير شديد. فإن الله تعالى قال في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من موسى عليهما الصلاة والسلام، فإذا كان الله تعالى انتقم لموسى وأهلك فرعون وقومه لكونهم لم يطيعوا موسى فيما أمر به من طاعة الله تعالى، فانتقام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد نكالا من ذلك. فإذا كان الله تعالى أغرق فرعون وقومه في البحر كما أخبر الله سبحانه وتعالى كي ينصر رسوله موسى ومن آمن به، فإن من أعرض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يكون عذابه في الدنيا والآخرة أشد نكالا من ذلك. فإذا علم العبد الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم اعتقادها: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، سلم عمله مما يعتريه من البدع أو النقائص أو العوائق التي ربما تعترض العبد فتجعل عمله غير مقبول عند الله. فإذا أيقن العبد بهذه الأصول وأتى بشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإن عمله بعون الله تعالى مقبول عند الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، ورخص أقوات أمور المسلمين، ورخص أقوات المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.